الله تأمني وأنت رب العالمين. يا كريم يا حنان يا منان، مش أحن منه، مفيش أحن من الله عز وجل. أحن إلينا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أقاربنا ومن أصدقائنا، ما خلق بابه ليل نهار إلا واستجاب له. والله ما خطط خطط على باب الله في ليل أو نهار في إلحاح إلا ويعطيك الله ما تريد. بس انت خطط بإيه؟ بالبلد التعاشم بيقين أن الله عز وجل لا تنقصه عبر المسائل. قال لي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمع في صعيد واحد فسال كل واحد منكم مسألته فاعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط اذا وصل البحر. يا حرام يا شو ازاي الابره هتاخد من البحر؟ اقول له اعطيت كل واحد اللي عايزه. سبحان الله، لا يغطفه من نوبية ابدا مسألة السائلين ابدا، ولا تغلقه كثرة المسائل، كل مخاطبه بلهجات مختلفة، والله هو السميع البصير. ودخل العبد عليه بالنص ده ان شاء الله في الكلام عن الايه؟ عن الجنة ان شاء الله مرة تانية بتفصيل باذن الله. يبقى سيدي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. يعني حاجه بقى ايه شيء كده سبحان الله، يعني ده الناس كلها ايه بتتكالب عليها لان بتفكر ان هي دي الايه المآل. ولا سبحان الله، تعالى يا سيدي للاعراف. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ما فعل بنتي نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. مش مسألة كفر انكار تام، لا، والعياذ بالله رب العالمين.